الاعمال انما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند نهايه الحديث عن الاسماء والصفات، والايمان بالاسماء والصفات ده الفصل الثالث من الباب الاول اللي هو عنوانه ايه؟ توحيد الله عز وجل. قلنا توحيد ربنا سبحانه وتعالى كما قسمها اهل العلم، توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات. وقبل كده كنا اتكلمنا عن اركان الايمان، قلنا اركان الايمان كام ركن؟ سته. عارفهم يا محمد؟ قولهم كده صحيح. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. دول ست اركان من اركان الايمان. وقلنا في الاول ان المؤلف قسم الكتاب لابواب، قال ان الباب الاول كله بيتحدث عن الايمان بالله عز وجل. الباب الاول كله بيتحدث عن ايه؟ الايمان بالله عز وجل، وتقسم ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. الباب الثاني الشيخ قسمه قال الباب الثاني بقيه اركان الايمان. قال ايه؟ بقيه اركان الايمان. يبقى بداية كده قسموا لكام فصل؟ خمس فصول. الفصل الأول الإيمان بالملائكة، ها الإيمان بالكتب، بعد كده الإيمان بالرسل، بعد كده الإيمان باليوم الآخر، بعد كده الإيمان بالإيه؟ بالقدر خيره وشره. قال الباب الثاني بقية أركان الإيمان وفيه خمسة فصول. الفصل الأول الإيمان بالملائكة ويشتمل على ثلاثة مباحث. المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وبعض خصائصهم. المبحث الثاني منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة ذلك. المبحث الثالث وظائفهم. هيعرف الملائكة. قال الملائكة جمع ملك أخذ من الألوك وهي الرسالة. قال وهم خلق من مخلوقات الله عز وجل لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة. يبقى الملائكة دول عبارة عن إيه؟ أجسام نورانية، يعني مخلوقة من نور لطيفة تستطيع أن تتشكل بالأشكال الإيه؟ الأشكال الحسنة أو الأشكال الجميلة. قال ولهم قوة عظيمة وقدرة كبيرة على التنقل، طبعا بإقدار الله عز وجل لهم، طبعا ده كلام بديهي يعني. قال وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أصل خلقتهم، المادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. الكلام ده جبناه منين؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. ده تصريح واضح اهو. النبي بيقول ايه؟ بيقول خلقت الملائكة من نور. فيها شك دي ولا كلام واضح؟ قال وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. قال والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار. قال صفاتهم، هيذكر بعض الصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة لوصف مين؟ لوصف الملائكة. قال من ذلك أنهم موصوفون بالقوة والشدة. ربنا لما بيتكلم عن النار بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها إيه؟ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى ربنا وصفهم انهم غلاظ شداد، وكذلك لا يعصون الله ما امرهم وايه؟ ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك قال تعالى في وصف جبريل عليه السلام علمه شديد القوى، وقال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين. كل ده وصف للملائكة بالايه؟ بالقوة والشدة. قال وهم موصوفون بعظم الاجسام والخلق. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. تقول له الآية دي معناها إيه يا رسول الله؟ قال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. في حد بيتكلم على جنبه؟ طب ممكن يبقى في الخلفة، ما بره بنشوش على في الدرس، ما علينا، ما انا عارف ان خارج الدرس، بس انت احنا ممكن بنشوش على الناس اللي جوه. بيشوش، انا شخصيا في عيب وحش جدا، سيء، ربنا يحفظك. قال انما هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. قال رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض. عايز تتخيل معايا الصوره دي؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيتحدث عن ايه؟ عن سيدنا جبريل عليه السلام. يقول انا ما شفتوش على الصوره التي خلق عليها الا في مرتين، منهم المره دي رايته منهبطا من السماء، نازل من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض. متخيل؟ يعني اللي يشوف سيدنا جبريل قدامه ما يشوفش، يشوف الدنيا ضلمه، شوفش السماء من الارض، خلاص كده. وفي مره في لفظ اخر في الحديث بيقول ايه؟ ورايته وقد سد الافق. تخيل انت ممكن حد يحجب عنك رؤيه السماء، انت في الصحراء مثلا، ممكن حد يقف يحول بينك وبين السماء لدرجه انك انت ما تشوفش اي حته من السماء خالص. صعب قوي دي، صح ولا لا؟ اذا كان واقف ونفسك على طول يعني كبس عليك، ممكن لو حد قريب منك قوي زي ده، حتى لو شمسيه وكبس على دماغك او ما تشوفش، لكن لا، ده هو شوفه في السماء. ومع ذلك مع كونه رآه في السماء فقد سد الأفق، يعني خلاص النبي شايف حد غير مين؟ غير جبريل عليه السلام. وله 600 جناح، له ايه؟ 600 جناح بس لو فرضهم كده، يعني ما شاء الله. هتيجي الرواية الثانية. قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، له ايه؟ 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. ده كل جناح بس، مش هو لوحده، ده كل جناح. قال يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال الحافظ إسناده جيد، يعني حتى يفرد جناحه كده تلاقي ما شاء الله يتساقط بقى درر وياقوت ولؤلؤ وحاجات يعني لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل. وروى أبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. يعني النبي بيقول للصحابة أن ربنا أذن لي إن أنا أحدث عن شيء من الغيب، هكلمكم بس عن ملك من الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. قال ما بين شحمة أذنه اللي هي دي وعاتقه، ده العاتق كتفه يعني. قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. تخيل واحد فتح بقه ما قفلوش، يقفل يا ابني. قال ومن صفاتهم، انا عايزك تفهم الكلام ده كويس يا اخوانا، انت لما تعرف ان الخلق ده كده بالمنظر ده تفهم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول جنة عرضها السماوات والأرض، تفهم لما يقول لك ان اقل ملك لاقل بشر من اهل الدنيا عندما يدخل الجنة قد الارض 10 مرات. لما تفهم المعاني دي تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق خلقا من خلقه ملك واحد بس ما بين ودانه لغاية كتفه بيسير 700 سنة. يبقى لما تسمع انك انت ملكك في الجنة اذا كنت انت اخر اهل جنة دخولا، ملكك قد الارض مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر مرات، ما تستغربش لان ربنا خلقه ايه؟ واسع. لما تعرف ان كل اللي احنا على الكرة الارضية دي كلها اللي احنا عمالين نتقاتل عليه ده والناس بتقتل انفسها على هذا التراب وعلى هذا الشيء الرضيع ده، احنا كوكب من مجموعة كواكب في الايه؟ في المجموعة الشمسية، صح؟ والمجموعة الشمسية حاجة من مجموعات في مجرة، والمجرة مجموعة مجرة من مجموعة مجرات في الفلك، لا ده قصة عجيبة جدا. يعني مش ربنا قال سنريهم آياتنا فين؟ في الآفاق وفي أنفسهم. فلما تفكر كده لا، ربنا سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار، فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له جناحان ومنهم من له أربعة، ومنهم سيدنا جبريل له كم جناح؟ 600 يعني 600، إنما 600 600 يعني تفرق كتير. لما بقول لك 700 يبقى قد إيه من 100؟ 100 على 7 تعمل لها كام دي؟ سريعا كده حد يضربها بسرعة. ده انت لو مسكناك محاسبة محل تخربه ما شاء الله عليك. 7 100 على 7 يا اخوانا سهل خالص يعني تقريبا 14 وكسر فعلا صحيح، يعني نقول 15. فاحنا لما نقول 700 يبقى 15 لا خطا، 700 7 600 6، لكن 600 يبقى 600، 500 يبقى 20، ربع 100 25، ثلث 100 33 وثلث، صح؟ صح ولا غلط؟ خلي بالك من الحاجات دي الفاظ، عشان لو انت في يوم من الايام ممكن تبقى خطيب او معلم اضبط اللفظ، ليس بالضروره انك تكون علامه، بس اقل حاجه تكون ضابط لما تقول. ضابط ايه؟ ما تعملش زي الراجل اللي هو راح جلس مكان الزهلي، قلناها قبل كده ولا قلناهاش؟ قلناها قبل كده؟ قلناهاش والله؟ قلناها اللي هو راح يا ابا عمير ما فعل البعير، وهي الحديث اصلا يا ابا عمير ما فعل النغير. زي برضه راجل طلع على المنبر مره واتزنق في خطبه، فطلع على المنبر قال لهم ان زناعم والرباطم والبلانيتشر 51 51 51، فبعد ما نزل على المنبر قال له يا عم ايه اللي انت الكلام ده لويندي ولا هندي ولا جبت الكلام ده منين؟ قال لهم لا ده انا جايب الكلام ده من الخطبه المنبريه، الكلام ده مكتوب ان الزناعم والرباطم والبلانيتشر 51 51 51. قال لهم اه والله مكتوب في الكتاب ده، انا حافظه عن ظهر القلب. هات يا عم الكتاب. لا مكتوب ايه؟ ان الزنا عم والربا طم والبلاء انتشر. شفت الفرق؟ فخليك ضابط، يعني مش ليس بالضروره انك تكون علامه ولا انك تكون ما شاء الله يعني حاضر من احضار المسلمين، لكن اقل حاجه اقل قدر عشان تعلم الناس لابد ان تكون ضابطا لما تقول. ضابطا ايه؟ لما تقول. قال فمنهم من له جناحان ومنهم من له 3 ومنهم من له 4 ومنهم من له 600 جناح. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ومن صفاتهم الحسن والجمال. قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس ذو مرة يعني ذو منظر حسن. ذو ايه؟ ذو منظر حسن. وقال قتادة ذو خلق طويل حسن. ذو ايه؟ مش خلق، هو الخلق تصف بالطول؟ هذا ذو خلق طويل. في خلق طويل وخلق قصير؟ لا، في خلق حميد وخلق ذميم، لكن ذو خلق طويل حسن. قال وقال تعالى مخبرا عن النسوة التي رأينا يوسف عليه السلام فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا إيه؟ ملك كريم. فقال لك الكلام ده، قال لك لأن مقرر في نفوس الناس إن الملك ده حسن المنظر وجميل الخلق. قال ومن صفاتهم يعني صفات الملائكة أنهم كرام بررة أو كرام أبرار. قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن صفاتهم الحياء. جبنا الكلام ده منين؟ لما ربنا بيتحدث عن لما سخر لنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن عثمان بن عفان فيقول إيه؟ ألا أستحي من رجل يستحي منه ملائكة الرحمن؟ فهنا وصف نسب للملائكة صفة الايه؟ الحياء والاستحياء. ومن صفاتهم العلم. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. ما لهمش أنا أعلم وأنتم لا تعلمون، لكن قال إني أعلم ما لا تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى نسب لهم علما لكنه دون علم الله عز وجل. وقال تعالى علمه شديد القوى. يبقى لما يكون سيدنا جبريل عليه السلام هو الذي يعلم، يبقى سيدنا جبريل عنده علم ولا ما عندوش؟ عنده علم. قال خصائصهم، قال للملائكة خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات، من ذلك أن مساكنهم في السماء وأنهم يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق وما أسند إليهم من تصريف شؤونهم. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني خلي بالك انت ليك كشف حساب يومي بيرفع الى السماء، ليك ايه؟ كشف حساب يومي يرفع الى السماء يوميا، وكذلك في كشف حساب يرفع اسبوعيا، في كشف حساب يرفع سنويا، خلي بالك يعني. فانت يوميا في حد بيرفع تقرير عنك، ونهاية الاسبوع في حد برضو بيرفع تقرير عنك، وفي اخر السنة شهر شعبان في حد برضو بيرفع تقرير عنك. فكن على حذر، واحنا بيكون واعي المسألة دي كلها. شغال في شركة والرقابة بتاعت الشركة بتاعتك في جهاز رقابي بيراقب اعمالك في الشركة، وانت عارف ان ما شاء الله الجهاز الرقابي ده لا يمرر اي حاجة لا صغيرة ولا كبيرة. تفاجأ انك انت بقى ما شاء الله طول لو عملت حاجة بس هفوة كده في اليوم او حاجة كويسة بتترفع. لما انا اكون عارف كده ان الحاجة الحلوة بتترفع والحاجة الوحشة برضو بتترفع، هعمل ايه؟ اجتهد في عمل الشيء الطيب واجتناب الشيء القبيح، صح ولا لا؟ ده بقى من ثمرات الايمان بالملائكة، انك انت لما تكون عارف ان الملائكة دي موظفة في جهاز رقابي عليك من الملائكة، العبد يكون على حذر. يجي يعمل غلطة يقول لك لا تترفع في اعمال النهاردة، طب يجي يعمل غلطة في الاسبوع ولا حاجة لا تترفع في اعمال الاسبوع، يجي في كل سنة يقول لك نصلح بقى عشان خلاص شعبان قرب ونصلح الاعمال عشان ترفع ايه كده يعني. فالعبد من ثمرات الايمان بالملائكة هذه الايه الميزة. قال فيعرج ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي، سبتم عبادي إزاي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، سبناهم وهم بيصلوا في الفجر أو نزلنا عليهم وهم بيصلوا الفجر وسبناهم وهم بيصلوا صلاة الإيه؟ صلاة العصر. قال ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جبت الكلام ده منين؟ وطبعا ده الآية دي قاعدة لكل إنسان إن يتقول على المؤمنين أو يتقول على الدين بغير حق أو بغير علم. جبت الكلام ده منين؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى أي إنسان بيفتري لما تسمع إشاعات كده في التلفزيون وسائل الإعلام المضللة، حد عمال يزيف الحقائق للناس ويروج الزيف ده على الناس، استبشر ستكتب شهادتهم وإيه ويسألون. أنت هتسأل عن كل كلمة قلتها، جبت الكلام ده منين؟ ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء ولا تصدر منهم الذنوب. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك من خصائصهم أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون. يفتر يعني إيه؟ يفتر الفتور اللي هو الإيه؟ الكسل، كسل عن الطاعة. والسأم اللي هو الزهق والملل، الزهق والإيه والملل. قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في آية أخرى فإن استكبروا فالذين عند ربك اللي هم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. طيب المبحث الثاني، منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك. قال لك الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. جبنا الكلام ده منين؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وإيه وملائكته إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ها، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآيات. كما قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نفهم من كده أن من أنكر ركنا من هذه الأركان حكمه عند ربنا كافر. ربنا قال كده: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا إيه؟ ضلالا بعيدا. يبقى الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، الإيمان به واجب وإنكاره كفر بواح. قال: وقد دلت السنة على ذلك، من ذلك حديث جبريل الطويل: نحن كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. والحديث إن شاء الله جاي بعد كده بالتفصيل، لكن الشاهد هنا فين؟ قال: يا محمد فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال لك كيفية الإيمان بالملائكة. طب أنا عايز أكون رجل مؤمن بالملائكة، أعمل إيه عشان أكون مؤمن بالملائكة؟ قال: الإيمان بالملائكة يقتضي أمورا. واحد: الإقرار بوجودهم والتصديق بهم. خلي بالك، الذي ينكر وجود الملائكة حكمه إيه؟ كافر. ليه؟ ارفع سامحنا متعودين، اتفضل. نعم احسن. تاخد جنيه بقى ولا ايه؟ احرجونا انتوا كده. يا رب الاقي جنيه. اتفضل يا شيخ. كلام صحيح 100%، لانه انكر شيئا مقررا في القران، واللي بينكر شيء في القران ده شيء خطير جدا. فقال: الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. اثنين: الإيمان بأنهم خلق كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. تخيل بقى، منذ أن خلق الله البيت المعمور ويعمره في كل يوم 70,000 ملك، يبقى كم في الشهر يا شباب؟ قول اضرب. ها، 2,100,000 صح كده؟ 2,100,000 في الشهر. طب في السنة اضرب بقى ايه؟ 70,000 ملك من 7,000 ملك. هذه أرقام كبيرة احنا ما نعرفهاش، بعيد عنك الأرقام دي، يعرفها رموز النظام السابق، احنا الأرقام دي مش بعيدة عننا يعني، ربنا يوسع علينا وعليك إن شاء الله. قال: تخيل بقى لو أنت بقى اضرب في اليوم 70,000 ملك، اضرب في الشهر، اضرب في السنة، اضرب بس منذ أن بعث النبي إلى اليوم كم بقى؟ يا نهار ابيض، اخ عايز يقول يا نهار ابيض، 1400 سنة، 1430 سنة. اضرب الكلام ده كله في الشهر في اليوم، يا كتير جدا يا اخوانا. لا كتير كتير، ده انا بقول بس منذ بعثة النبي الى اليوم. طب تخيل بقى منذ ان خلق الله الخلق، يبقى عاملين ازاي؟ كتير جدا ارقام يعني. ويؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. زمام يعني ايه؟ حد عارف ايه هو الزمام؟ تاخد جنيه تاني؟ نص جنيه بقى عشان انت كده هتحجوش. تذم، طب استنى استنى، انا يعني ايه تذم به الناقه؟ احسنت احسنت. الزمام ما تذم به الناقدة، أصل الكلام يقول لك رجل يمسك بزمام الأمور. كلمة زمام الأمور ده استعارة مكنية أصلا، أصل الاستعمال إن الزمام ده ما يربط في أنف الناقة، سواء كان حبل أو خدمة كده بيعملوها في أنف الناقة وتسحب منها الإيه؟ الناقة. يقول لك يوم القيامة يؤتى بجهنم لها إيه؟ 70,000 زمام، يعني 1000 وتد أو 1000 شيء يستطاع إن أنا أسحبها من إيه؟ من هذا الشيء. يعني مثلا العربية لما بتيجي تقطر العربية مش بتلاقي هم عاملين لك تحت كده في العربية خانة معينة تقدر تربط فيها الحبل، ده اسمه زمام، اسمه إيه؟ زمام العربية، اسمه في اللغة كده. واضح كده الصورة؟ فيوم القيامة بقى يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. خد بقى الملائكة عاملين ازاي؟ يبقى جهنم دي عاملة ازاي؟ وتخيل بقى يوم القيامة هتقعد بقى يلقى فيها من البشر. لما ربنا يقول لسيدنا آدم عليه السلام يا آدم أرسل بعث النار، فيقول يا رب من كم؟ قد إيه؟ فقول له من كل 1000 999. تخيل؟ يعني من كل 1000 واحد يخش الجنة و999 يخش النار. طبعا النبي بعد كده راح مبشرهم بقى، قال لهم لا ده في أمم ثانية يأجوج ومأجوج وتاويل وعدة أمم كده، هم دول هيخشوا منهم 999 النار، وواحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام أو واحد من أهل الإيمان. عايز تتخيلوا مع ذلك شوف العدد الرهيب ده كله، منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، وربنا يقول للجهنم يوم القيامة هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد؟ في تاني؟ تخيل بقى يبقى النار دي عاملة ازاي؟ النبي قاعد مرة مع الصحابة رضوان الله عليهم، سمع وجبة، وجبة يعني ايه؟ صوتا شديدا، فقال أتدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر، هذا ايه؟ حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70,000 سنة ولم يصل إلى قعرها إلا الآن. معنا؟ 70,000؟ 70,000. تخيل بقى سرعة الحجر اللي أنا برميه من السماء للأرض، يعني مثلا في طيارة على بعد 1000 كيلو مثلا ورميت حجر ينزل الأرض، يعني على آخر حدود الجاذبية رميت حجر من السماء على الأرض يوصل بعد قد إيه؟ ساعة مثلا؟ يعني طبعا مش ساعة، قول ساعة، قول ساعة. طب تخيل بقى في السنة يبقى الارتفاع ده قد ايه؟ طب 70 سنة بقى يبقى الارتفاع ده قد ايه؟ رهيب رهيب، ده حاجة عمق لا تتخيله، حقيقي لا تتخيله. تخيل بقى عندنا أكبر ناطحة سحاب في الدنيا رمينا حجر منها يوصل الأرض بعد قد ايه؟ ثواني، يعني وقت بسيط جدا. تتخيل ده بقى 70 سنة، يعني أو على أقل تقدير، يعني طب أنت متخيل بقى العمق قد ايه؟ والساعة قد ايه؟ ولا يخش فيها قد ايه؟ ربنا يعصمنا وإياكم. فالشاهد ان النبي قال ايه؟ يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى اضرب بقى 70,000 زمام في 70,000 ملك تطلع رقم كده 49، وقدامها 8 اصفار كله سكت. مش هقول لكم الارقام دي كبيرة علينا، 49 وده ما 8 اصفار 4 مليار، صحيح 4 مليار و900 مليون 4 مليار و900 مليون ملك. ده بس دول وظيفتهم ايه؟ يشدوا جهنم بس، يجيبوها بس. بس يبقى الملائكة كتير ولا قليلين؟ كتير جدا كتير جدا. والنبي في الحديث الاخر قال أطت السماء، أطت يعني ايه؟ ضيقت، وحق لها ان تئط. تخيل السماء قد ايه؟ ما فيها موضع شبر الا وفيها ملك قائم او راكع او ساجد لله عز وجل. تخيل بقى شبر، تخيل ده النبي اللي بيقول كده ايه؟ ده بقى الشبر ده نعرف ما فيها موضع اربع. نعم حديث الاخر. ثلاثة الاقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم، العظيمة عند ربهم، وكرمهم عليه وشرفهم عنده، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. وبقول لك ازاي تؤمن بملائكة؟ فانت تؤمن بملائكة تؤمن انهم موجودين، وتؤمن انهم كتير، تؤمن انهم لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك تؤمن انهم متفاضلون، مش كلهم زي بعض، لا في ناس افضل وناس اقل شوية وهكذا. قال أربعة اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني الملائكة نفسهم فيهم ناس ربنا إيه اصطفاهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني ربنا ليه ملائكة إيه، في ملائكة وفي ملائكة مقربين، يعني لا في ملائكة عادية وفي ملائكة مقربين، فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين، فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضل الملائكة المقربون مع حملة العرش، أو هم حملة العرش، وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان بيدعو يفتح صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخر الحديث. يبقى بقول لك إن الملائكة كلهم مكرمون، لكن أفضلهم حملة العرش، أو أفضلهم اللي هو ربنا اصطفاهم، وأفضل من اصطفاهم حملة العرش، ومن أفضلهم الثلاث جبريل وميكائيل وإيه وإسرافيل. قال: وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام، لأنه الموكل بالإيه بالوحي. قال تعالى: نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وقال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا. كل ده وصف مين؟ لجبريل عليه السلام. وطبعا الإضافة دي اسمها إضافة إيه؟ إضافة تشريف، لما ربنا سبحانه وتعالى يضيف أي أحد إلى نفسه هذه إضافة إيه؟ إضافة تشريف. قال: وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس يعني روح الله سبحانه وتعالى، القدس هو اسم الله سبحانه وتعالى، كما هو صحيح من أهل العلم، من كلام أهل العلم يعني. وقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فوصفه تعالى بأنه رسول، وأنه كريم عنده، وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه، وأنه مطاع في السماوات، وأنه أمين على الوحي، وأنه ذو مرة، أي ذو مظهر إيه؟ ذو مظهر حسن جميل. كل دي من صفات مين؟ جبريل عليه السلام. يبقى أنت بتؤمن بوجودهم، تؤمن بكثرة عددهم، تؤمن بأنهم كرام على الله عز وجل، تؤمن بتفاضلهم، كذلك موالاتهم والحذر من عداوتهم. قال لك لأن الملائكة من المؤمنين، صح؟ وأنت مطلوب منك شرعا توالي مين؟ يعني الموالاة الأول، ما معنى كلمة الموالاة؟ الحب والتأييد والذكر الحسن والنصرة، كل من معاني الموالاة. عكسها البراء اللي هو التبرؤ والمعاداة والبغض. قال تعالى في الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. خلي بالك الملائكة دول هم بيعلنوا انهم اولياء ليك. ربنا قال في القرآن ايه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كمل: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم فين؟ في الحياة الدنيا، ننصركم ونعينكم ونوفقكم ونسددكم، كذلك يوم القيامة إن ربنا يجعلهم لك هدى وقادة ويعينك في يوم القيامة إن شاء الله. قال ستة: الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله تعالى لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور. طبعا طبعا، لأن هل يجوز أن العبد يعتقد أن الملائكة تشترك مع الله عز وجل في تصريف شيء من شؤون الكون؟ لا يجوز ولا يصح ذلك. طب هل يصح أننا نعبد الملائكة أو نصرف إليهم أي نوع من أنواع العبادة؟ لا، لا يجوز. لكن في ناس بتتخذ الملائكة أرباب. نعم نعم، ربنا قال في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لا، مش دي الآية، الآية لا، استغفر الله. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني أنت ربنا بيقول لك ده أنت لو اتخذت الملائكة أرباب هذا إيه؟ هذا كفر بعد الإيمان. ده كلام ربنا هو قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ينفع ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أنت أسلم والإيمان استقر في قلبك يأمرك بالكفر؟ لا يجوز ولا يصح. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني ما ينفعش حد من الملائكة يدعي أنه رب من دون الله عز وجل، ولو حد قال كده فذلك نجزيه جهنم، ده مش هيحصل يعني، لأنهم لا يعصون الله ما أمره، ربنا أمرهم بالتوحيد، فهم مش هيعصوا، لكن ده من ده ضرب المحال يعني، ضرب المثل بالإيه؟ بالمحال، يعني زي ما ربنا قال للنبي إيه؟ قال لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك، هو النبي ممكن يشرك؟ لا محال، بس من باب ضرب المحال بالمثل، حتى ولو فرض جدلا أنك أنت وأنت من أنت منزلة عند الله وأشركت بالله لا يحبطن إيه؟ عمله، فضلا بقى عن بقية البشر. هات جنيه، هات جنيه. هل استأذنت لتسأل؟ اسأل بقى. ومن يقل لا دي من مش من دي من اللي هي من الشرطية؟ من الايه؟ ومن مثلا من في قوله تعالى ومن يقل منهم اني اله دي من الشرطيه، من يقل كذا فذلك نفعل معه كذا. فتعرف الشرط والجزاء اللي هو ايه؟ اذا يقع الجزاء اذا وقع الشرط، متى يجزيهم جهنم؟ اذا قال احد منهم اني اله من دون الله سبحانه وتعالى. سبعه الايمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة. في حاجة اسمها يا اخواننا الإيمان المجمل أو إيمان إجمالا وإيمان تفصيليا. إيه معنى نؤمن إجمالا ونؤمن تفصيلا؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر إن الرسل كتير جدا، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإحنا بنقول إيه؟ إحنا نؤمن إجمالا بكل من أرسلهم الله عز وجل، فأي رسول ربنا أرسله سواء أعلامه أو لا أعلمه أنا أؤمن به، وأؤمن تفصيلا بالرسل الذين أثبت الله ذكرهم في القرآن أو أثبت النبي ذكرهم في السنة. فالإيمان التفصيلي إن أنا أؤمن بنبوة إسحاق، وأؤمن بنبوة يعقوب، وأؤمن بنبوة إبراهيم إلى آخر كل هؤلاء الأنبياء من أول آدم وانتنازل نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وليس فيه من ينزل يعني وانتنازل، يعني أصدر لك وانت ترتيب العمر يعني كلهم أنبياء الله سبحانه وتعالى، كلهم ذو فضل وشرف. فاحنا بنقول انك تؤمن بهم كلهم ايه؟ ايمانا ايه؟ ايمانا مجملا وتفصيلا لمن ورد ذكره. كذلك برضو الملائكه، احنا عمالين نتكلم الملائكه اللي هم يحملوا هيشدوا جهنم من القيامه 4 مليار و900 مليون، انت عارف اسمائهم ايه؟ فانت تؤمن اجمالا بان هناك ملائكه يجرون جهنم يوم القيامه، وتؤمن اجمالا بان هناك حمله عرش، وتؤمن اجمالا بان هناك ملائكه سياحون في الطرقات، وتؤمن اجمالا بان هناك ملائكه يكتبون الحسنات والسيئات، وتؤمن اجمالا بكل هؤلاء، وتفصيلا بقى بمن ورد صفته او ورد اسمه في القران. في ناس وردت اسمائها زي جبريل وميكائيل واسرافيل. في حد ثاني؟ لا اسم مالك خزن النار. مين ثاني؟ ايه؟ منكر ونكير. تمام. وهاروت وماروت ماشي، ملكين ماشي، ورضوان ان صح في الحديث، بس انا لم اقراه في حديث صحيح، قرات في بعض الاحاديث اللي فيها كلام لكن لم اعلمه في حديث صحيح. هذان ليس اسمين، هذان صفتان، او هاتان صفتان، رقيب وعتيد صفتان لملكين يكتبون الحسنات والسيئات. احنا فاهمين غلط. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فولا خلي بالك عندك الملك اللي اسمه رقيب هنا واللي اسمه عتيد هنا، لا، هاتان صفتان للملكين على القول اللي انا اعتقد ان هو صحيح ان قال الا الا. انا شخصيا ما اعرفش حد قال غير كده يعني، لكن انا اعتقد ان هو ده صحيح. مش اسماء يعني، مش زي اسم، مش واحد اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد، لا، يرقبون عملك ويعتدون بكل ما تفعل، ده معنى الاسمين. فانت تؤمن اجمالا بكل الملائكه، وتفصيلا بالورد اسمائهم. طب والذين لم ترد اسمائهم ورد صفتهم زي ملك الموت اسمه ايه؟ ملك الموت. طب عزرائيل دي جت منين؟ ليس لها اي اصل في الشرع عندنا الا ما ذكر في بعض الاسرائيليات التي يعني ما لا تصدق ولا تكذب يعني. لكن ما ينفعش احنا نقول عليه اسم ملك عزرائيل. ونؤمن ان هناك ملائكه يعينون ملك الموت في ايه ربنا قال حتى اذا الايه الاولانيه الايه الثانيه حتى اذا جاء احدهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. دي واحده فربنا اثبت ان في ملائكه يعينون الايه بتاعت سوره السجده. لا انا بتكلم على ملائكه الموت الايه بتاعت سوره السجده الايه بتاعت ايه؟ قبل السجدة ثلاث آيات. قل يتوفاكم، نعم أحسنت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فربنا أثبت اللي بيتوفى مين؟ ملك الموت. في الآية الثانية توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فأصبح إن الذي يباشر نزع الروح ملك الموت بنفسه، والذين يعينون بعض الملائكة اللي هم يعينون ملك الموت يعني. كذلك برضو ورد صفات حملة العرش، صفة ما حملة العرش، ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات، صفات. فنؤمن اجمالا بكل الملائكه من علمت ومن لم اعلم، ومن تفصيلا بمن ورد اسمه او ورد صفته في الايه في القران الكريم. طب وظائف الملائكه بقى يذكر لك بعض الوظائف وبعض الاسماء. قال فمنهم الموكل بالوحي اللي هو مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام، واحنا اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده. وقال منهم الموكل بالقطر والنبات، اتفضل يا شيخ، وهو ميكائيل عليه السلام. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند ربه، ولذا خصه الله هنا بالذكر مع جبريل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القيام من الليل يولي يقول إيه؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وربنا ما ذكرش هؤلاء الثلاثة والنبي ما ذكرهمش إلا ليه؟ لمنزلتهم. ومنهم الموكل بالصور، الصور اللي هو يا أخوانا عارفين البوق البروجي حاجة، فالنبي قال قرن ينفخ فيه، قرن كبير يعني. قال وهو أحد حملة العرش، والصور قرن عظيم ينفخ فيه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ الصور ده عبارة عن إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه. وقال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، كيف أشعر بالنعيم أو النعمة وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر. قال المسلمون يا رسول الله فما نقول؟ طب نعمل إيه؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة تتقال لما حد يظلمك وبس؟ لا، لما تخاف تقولها، لما تضطرب تقولها. حسبنا الله ونعم الوكيل معناه ايه؟ الله حسبي وهو وكيلي في كل امور. حسبي يعني ايه؟ يعني يكفيني، يذود عني. حسبنا الله ونعم الوكيل يعني هو خير من يتولى الوكالة عني. يبقى كلمة حلوة ولا وحشة؟ لما حد يظلمك تقولها، لما تكون مزنوق تقولها، لما فعلا حي والله في كل أزمة جرب مرة كده يكون عندك شيء أهمك قوي قول لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا، وقل حسبنا الله ونعم الوكيل كثيرا، ينفرج بإذن الله تعالى بذكر ذكر مشروع يعني. هل استأذنت؟ هل استأذنت؟ استأذن شوف هتتكلم؟ اتفضل. مش نبقى كده؟ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ من ساعة ما ربنا خلقه أو ما خلقوش ما لم يذكر. فنحن بنقول عنه إيه بقى؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل سيدنا إسرافيل نسي القرن من ساعة ما اتخلق؟ ولا لما النبي بعث بس ولا إيه بالظبط يعني؟ هو القصر بتاعي ده أبو شرقي ولا بحري في الجنة إن شاء الله؟ ربنا يرزقنا وإياكم. علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني ما الشرع سكت عنه. فاذا افصل في ليه؟ واضح؟ قال وينفخ اسرافيل في الصور ثلاث نفخات. طبعا على الخلاف بين اهل العلم هم نفختين ولا ثلاثه؟ بعضهم قال هم نفختين بس، بعضهم قال هم ثلاثه. صاحب التاليف هنا اثبت ان هم كم نفخه؟ ثلاث نفخات، نفخه الفزع ونفخه الصعق ونفخه البعث. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. يبقى دي نفخه الايه؟ الفزع، ينفخ نفخه في الصور كل من في السماوات والارض يفزع، والنفخه الثانيه يصعق كله يخر مغشيا عليه، وكان النفخه الثالثه بقى الناس يبعثون، واول من يبعث مين؟ سيدنا محمد. ما احنا بكده صلوا عليه يا بخلاء، يا من لم تصلون على النبي في وقت نحتاج فيه الى نصره النبي، صل على النبي، صل عليه من قلبك. الشيخ كشك يقول لك صل على الحبيب قلبك يطير، صل على الحبيب. تليفون وقته. قال: ومنه الموكل بقبض الارواح. قلنا عليه من شويه اللي هو مين؟ سيدنا مين؟ حد قال عبد الرحمن. مين قال عبد الرحمن؟ بس مش عبد الرحمن ولا اسمه عزرائيل، والله اسمه ملك الموت. ما حدش قال يا اخي انا حاجه افتراضيه. يا ابني بص لنا انت يا كريم، بص لنا. ما حدش قال بتدور على مين؟ ادفع كده. فقال لك ان مين هو ملك الموت، ومين ملك الموت. وقال تعالى: حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يبقى ليه اعوان ملوش اعوان؟ له ايه؟ له اعوان. قال: ومنهم الموكل بالجبال. منهم مين؟ الموكل بالجبال. اسمه ايه بقى؟ ملك الجبال. جبنا الكلام ده منين؟ حديث الطائف لما النبي عليه الصلاه والسلام. قلت حاجه؟ قلت ايه؟ قال: ومنهم الموكل بالايه؟ بالجبال. عارفين حديث الطائف لما النبي عليه الصلاه والسلام كذبه قومه او اهل الطائف، ربنا ارسل اليه جبريل وقال له: لقد بعثني الله لك وارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. فقال له: ما شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. لو أنت عايزني أستهدمها عليهم شرقها على غربها وأجيب الجبلين عليهم ودكهم عليهم دكا، قل لي أنا أسوي أضبط على طول. فقال: لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. قال: ومنهم الموكل بالرحم. عارفين الحديث طبعا، حديث أنس بن مالك: إن الله عز وجل وكل ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. وحديث عبد الله بن مسعود: يجمع أحدكم في بطن خلقه 40 يوما نطفة 40 يوما مضغة، ثم يبعث الملك. يبعث الإيه؟ الملك. فده ملك موكل بالإيه؟ وظيفته بس الرحم. هل هيجي جنين ولا مش جنين؟ الجماعة ده ينتج عنه جنين ولا لا؟ ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، سبحان الله. تخيل دي، تخيل، تخيل. حتى في المطر ما ذكرناش لما قلنا سيدنا ميكائيل عليه السلام وكل بالقطر. ده في اصلا في بعض الاثار بس مش عارف مدى صحتها، يقول لك كل قطره تنزل من السماء معها ملك يقررها حيث كانت. القطره دي معها تنزل عند بيت الحاج محمد، القطره دي نزل عند بيت عبد الرحمن، القطره دي شجره التوت اللي في الجنينه بتاعت الحاج عبد السلام. تخيل، تخيل، تخيل كل قطره مطر. واحنا قاعدين في الشتاء كده لما الدنيا بتمطر ساعه بتمطر كام نقطه؟ ده في مصر بس، ده قصدي في حلوان بس. تتخيل في مصر بقى، تخيل في الكره الارضيه كلها، طب طول السنه، طب طول العمر. تخيل كتير جدا يعني، حاجات فوق الخيال يعني. فقال لك ان في ملائكه موكله بالايه؟ بالرحم. الجماعه ده ينتج عنه ولد ولا لا؟ طب الولد ده يا رب تبقى نطفه ولا نضيعها تروح في الحيض؟ طب يا رب ذكر ولا انثى؟ طب يا رب شقي ولا سعيد؟ طب يا رب مشوه ولا لا؟ سبحان الله يعني. قال: ومنهم حملة العرش. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: الذين حول العرش هم ملائكة الكروبيون، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة. طبعا الكلام ده ذكره ابن كثير في تفسيره، يعني لكن ايه مدى صحته، مدى كلمه الكروبيون دي لفظها جايبها منين يعني؟ اظن يعني برضه من بعض الاثار، ما فيش ايه، مش ليها سند صحيح. قال: ومنهم خزنه الجنه. قال تعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم، حد نايم؟ وقال لهم ايه؟ وقال لهم ايه؟ حدش نام. وقال لهم ايه؟ خزنتها. يبقى الجنه لها ايه؟ الجنه لها ايه؟ لها خزنة. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، أي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومنهم خزنة النار، قال: فليدعو نادية فندعو الزبانية. وقال تعالى: عليها 19. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ماشي شباب. قال: ومنهم زوار البيت المعمور، اللي احنا قلنا عليه ما شاء الله 70,000 ملك يخشوا ما يخرجوش، ما يعودوش تاني. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، حديث طبعا من شوية، إن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرقات فيلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. ده الكلام ده مين قاله يا اخوانا؟ والحديث ده صحيح البخاري ومسلم. طب بالله عليك انت سؤال بس نكمل الدرس، انت عندك يقين ان هم قاعدين معانا دلوقتي؟ وعندك يقين ان هم بيذكروا اسمنا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ طب انت عندك يقين انك انت بتذكر ربنا، ربنا بيذكرك في الملأ الاعلى؟ ممكن اسالك سؤال ثاني بس ما تزعلش مني؟ ما تزعلش مني يعني، انت مين عشان ربنا يذكرك؟ ولا حاجه صح؟ شوف ربنا بقى رحيم بيك ازاي؟ وكريم معاك ازاي؟ متفضل عليك ازاي؟ ولا اي حاجه خالص. انت ايه اللي عملته يعني؟ جبت الكتاب تحت باطك وقعدت في الدرس. وانا كذلك يعني، مش انت بس اللي بتكلم علينا كلنا يعني، جبنا الكتاب وقعدنا ونتكلم شويه. واحنا بقى لم نقدم عملا يعني نستحق به شيئا، ومع ذلك ربنا يبعث لك ملائكه تحفك وتحميك وتذكرك في الملأ الاعلى، والسكينه تنزل علينا واحنا قاعدين. كل ده عشان ايه؟ قاعدين بس نذكر مين؟ صلى علينا، صلى علينا على السلام. سبحوا الله سبحانه وتعالى، واحمدوا الله من قلوبكم أن جعلكم الله مؤمنين، واحمدوا الله من قلوبكم أن جعلكم تحبون الشريعة، واحمدوا الله من قلوبكم أن جمعكم في هذا المكان. من قلبك يعني، مش الحمد لله كده وخلاص، من قلبك فكر فيها والله. أنا عايزك بجد بجد وأنت مروح كده، ما تروحش مع حد النهارده، روح لوحدك كده واقعد فكر في الموضوع ده وأنت ماشي. تخيل بقى إن ربنا شوف اختارني كم مرة، كم اصطفاء، وربنا بعد ده كله قاعد في المجلس كده في المسجد زمن ساعة ما كلفتنيش حاجة خالص. أنا كان ممكن أقعد أتفرج على التلفزيون، ولا أقعد مع أتفرج على ماتش كورة، ولا أقعد أحكي مع أصحابي، أو أنام ما أعملش أي حاجة خالص، لا ده ولا ده ولا ده. لكن أنا ربنا هيالي الأسباب وجيت هنا، وبس لأن أنا قعدت ربنا بيذكرني في الملأ الأعلى، والملائكة بتحفاني وما شاء الله لا قوة إلا بالله، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة و ذكرهم الله في من عنده. اللهم اذكرنا يا رب بذكرك الطيب يا رب العالمين. قال: وقد ثبت أيضا أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، لما روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض. ها بيعملوا ايه؟ يبلغوني من امتي السلام. بالله عليك انت عمرك مره صليت على النبي وانت متخيل في لحظه كده ان النبي يرد عليك السلام، او النبي سامعك، او حد بيقول للنبي ان معلش الواد اللي اسمه عبد الله عبد الرحمن ده بيذكرك او بيصلي عليك يا رسول الله؟ عمرك تخيلتها دي؟ طب والله لو تخيلتها ما تبطل تصلي عليه. فصلى عليه طبعا، اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه. قال: ومنهم الكرام الكاتبون. الكرام الكاتبون. قال: وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد يقول لي أيوه رقيب عتيد، ربنا سماهم إيه؟ رقيب عتيد. طب ليه ما قلتش سماهم قعيد؟ قبلها بقى إلا قعيد صح؟ إلا قال لك إيه؟ عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما قلتش ليه هنا قعيد وهنا قعيد؟ ليه قلت رقيب وعتيد؟ رقيب وعتيد ليس اسمين، إنما هما إيه؟ هما صفتان. قال مجاهد في تفسير الآية: ملك عن يمينه وآخر عن يساره، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر. قال: ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، قال: وهما منكر ونكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. يبقى الأموات بيسمعوا ولا ما يسمعوش؟ على خلاف من أهل العلم، هل هو سماع مطلق ولا سماع مقيد ولا لا يسمعون مطلقا؟ قول الذي قال لا يسمعون مطلقا قول بعيد، لأن النبي أثبت لهم سماعا. لما النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن قليب بدر، لما قال أبشركم بالنار، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أتحدث أقواما يعني قد قبروا؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم يا عمر، ولكنهم لا يجيبون. ولكنهم إيه؟ لا يجيبون. فنبت أثبت لهم سماعا. فاختلف أهل العلم هل هذا سماع مطلق ولا سماع مقيد. اختلف أهل العلم في ذلك، بعضهم أثبت سماع مطلق إن أي وقت صاحب القبر بيسمع، وبعضهم أثبت سماعا إيه؟ سماعا مقيدا، إنه بيسمع قرع نعال مشيعيه، ده سماع مقيد، أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما كانوا في قريب بدر وهكذا. فقال لك ان ده سمع مقيد بوقاع معينة، لكن لا يسمعون مطلقا. مش كل ما روح المقابر هم سامعين، رايح جاي عليهم بعد 20 سنة سامع. ده اختلف فيه اهل العلم يعني. اتفضل. اي نعم نعم، قالوا بشيركم بالنار، يشرع ذلك. قال: إذا مررتم بقبور الظالمين فقولوا نبشركم بالنار أو فبشروهم بالنار. ده حديث عجيب أخرى جايبها السنة المرة الجاية إن شاء الله. قال: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. يبقى الميت بيسمع قرع نعال المشيعين. دي نقطة مهمة جدا. قال: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ إلى آخر الحديث. لو أنا حديث يعني ما لا أدري صراحة. لو حديث فيه تثبيت منكر ونكير، والله لا أدري، أنا برضو لا أدري صراحة. لكن أنا أراجع المسألة إن شاء الله وأقول لك. أخي بيسأل طبعا: هل منكر ونكير الحديث الذي ورد في تسميتهما حديث صحيح؟ لنا أعلمه طبعا رواه الحديث رواه ابن حبان وغيره من أهل العلم، وأظن الشيخ الألباني مصححه في أظن الصحيح الجامع على ما أعتقد الصحيحة، ده منتهي علمي في المسألة. بس هل حد ضعفه؟ يعني أنا أقول لك يعني قلما تجد إنسان أجمع على أهل العلم على تصحيحه، يعني قلما تجد إنسان. لكن هل جمهور العلماء على التضعيف؟ وهل سبب التضعيف قوي ولا ضعيف؟ ده كده يعني. هل سؤال؟ تفضل. سريعا. طيب، اولا ناخذ مثل السؤال طبعا اللي هو الحديث المشهور الذي يقال على المنابر: ولم اقراه في اي كتاب من كتب الحديث. وانا لما اقول لم اقراه مش معنى ذلك ان الحديث ضعيف، بس لما اقول مثلا واحد الشيخ الالباني لم اقراه او لا اعرفه، يبقى يبعد الحديث يكون صحيح اصلا، يبعد، لان ده علامه او محدث كبير يعني. نفس كلام الشيخ ابو اسحاق مشايخ كبار. انا هذا الحديث لم اقراه، لكن هو في امارات الوضع يعني ابتداء يعني. ليه؟ حتى لو ما كانش في امارات الوضع، حتى لو كانت الروايه صحيحه، نحن لا ناخذ تشريعنا من الرؤيه المناميه. اقول لك ان عبد الله بن عمر راى في المنام ان عمر بن الخطاب حينما اقبر جاءه ملكان اسودان ازرقان فاجلساه وقال له: من ربك؟ فقال فاخذ بتلبي بهما وقال له: من ربكما انتما؟ حتى كانت قلوبهما ان تنخلع من صدورهما. طبعا الكلام ده يعني فيه امارات عدم الصحه يعني. قال ثمرات الإيمان بالملائكة. قال للإيمان بالملائكة ثمرات: واحد، العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته وسلطانه.